وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا أي منفردا وحيدا لا ولد لي وأنت خير الوارثين، فأنت حسبي يعني كافيني، إن لم ترزقني ولدا أو وليا فإني أعلم أنك لا تضيع دينك وأنه سيقوم بذلك من عبادك من تختاره للتبليغ. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له يحيى وقد تقدم في سورة مريم، وأصلحنا له زوجه كانت عاقرا فجعلها الله ولودا، وقيل كانت سيئة الخلق فجعلها الله سبحانه حسنة الخلق. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أي يقدمون أعمال البر ويقدمون على أعمال الخير دون تمهل أو فتور، ويدعوننا رغبا ورهبة أي يتضرعون إلى الله طلبا للخير ودفعا للشر في حال الرخاء وحال الشدة، وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين متضرعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي أحصنت فرجها أي واذكر خبرها وهي مريم، فإنها أحصنت فرجها ولم يمسها بشر، هذه شهادة لها بالطهر. فنفخنا فيها من روحنا يريد روح عيسى، وجعلناها وابنها آية للعالمين. الآية فيهما أنها ولدته من غير أب، وما أجراه الله تعالى على يديه من المعجزات. عندك فيهما هاي الكلمة؟ نعم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة أي إن هذا دينكم دين واحد لا خلاف بين الأمم المختلفة في التوحيد، وهي ملة الإسلام، كل على دين التوحيد من الأنبياء وأتباعهم، من الأنبياء وأتباعهم. وأنا ربكم فاعبدون خاصة، وأنا ربكم فاعبدوني خاصة لا تعبدوا غيري كائنا ما كان. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم أي تفرقوا فرقا في الدين حتى صاروا كالقطع المتفرقة، فهذا موحد وهذا يهودي وهذا نصراني، وكان عليهم أن يكونوا على ملة الإسلام، رب واحد ودين واحد لجميع الأمم. كل إلينا راجعون أي كل واحد من هذه الفرق راجع إلينا بالبعث. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات بعض الأعمال الصالحة وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فلا كفران لسعيه أي لا جحود لعمله ولا تضيع لجزائه، وإنا له كاتبون أي لسعيه حافظون بكتابة محاسن أعماله في الصحف. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي ممتنع على أهل كل قرية قدرنا إهلاكها أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الدنيا، وقيل المراد ممتنع البتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، والمراد أن هؤلاء المذكورين سابقا مستمرون على ما هم عليه إلى أن تأتي علامات الساعة التي منها فتح السد الذي عليهم، سبق معنا في سورة الكهف. وهم من كل حدب ينسلون أي إن يأجوج ومأجوج حينئذ من كل مرتفع من الأرض يخرجون، يسرعون المشي في الأرض إلى حيث قدر لهم، وخروجهم من علامات الساعة. واقترب الوعد الحق

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، السجل الصحيفة، أي طيا كطي الصحيفة على ما يكتب فيها. ولم تكن الكتب بشكلها الحالي معروفة عند نزول القرآن، بل كانت تلف لفا. وفي قول السجل، وفي قول السجل الكاتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما أخرجناهم إلى الأرض من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلة كذلك نعيدهم يوم القيامة. وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي وعدنا وعدا علينا إنجازه والوفاء به، وهو الإعادة، إنا قادرون على ما نشاء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور، الزبور كتاب داود، وهو كتاب المزامير. من بعد الذكر هو التوراة. لقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. من بعد ذكره هو التوراة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قيل المراد أرض الجنة، لقوله سبحانه وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. إذن المقصود بالأرض هنا أرض الجنة، وقيل هي الأرض المقدسة، وقيل هذا تبشير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بوراثة أرض الكافرين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهذا فيه أن شرط الميراث لهذه الأرض ما هو؟ الصلاح. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا، أي فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه، لبلاغا لقوم عابدين، أي مشغولين بعبادة الله مهتمين بها، ورأس العبادة الصلاة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك يا محمد بالشرائع والأحكام والعقائد والأخلاق إلا رحمة للعالمين، لجميع الناس. ومعنى كونه رحمة للكفار أنهم أمنوا به أنفسهم من الخس والمسخ والاستئصال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه دعوة جميع المرسلين إلى التوحيد، فهل أنتم مسلمون منقادون مخلصون لعبادة وتوحيد الله سبحانه، أي كونوا كذلك. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فإن تولوا أي أعرضوا عن الإسلام، فقل لهم آذنتكم على سواء، آذنتكم يعني أعلمتكم أنا وإياكم حرب على سواء، كلنا في هذا العلم سواء، لا صلح بيننا، كائنين على سواء في الإعلام، لم أخص به بعضكم دون بعض، لا أظهر لأحد شيئا كتمته على غيره، آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، ما تجاهرون به من الكفر والطعن على الإسلام وأهله، وما تكتمونه من ذلك وتخفونه، فإن الله يعلم المستور كما يعلم الظاهر، وعلمهما عنده سواء في الوضوح سبحانه. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وإن أدري لعله فتنة لكم، أي ما أدري، لعل الإمهال فتنة لكم